متى يلتزم الوجه الأول؟ بسم الله الترخيم. نعم أحسنت. إذا كان الاسم مختوما بتاء جيء بها للتفريق بين المذكر والمؤنث، وأحسن من ذلك أن يقال إذا أوهم تمامه خلاف المراد، فلا يرخم إلا على لغة من ينتظر، هذا أحسن. قال إذا أوهم تمامه خلاف المراد فلا يرخم إلا على لغة من ينتظر، هذا جيد. وهم يعبرون بما سمعته. إذا كان في تاء تأنيث فارقة بين المذكر والمؤنث كمسلمة وحارثة وحفصة، هناك الفاظ تستعمل مذكرا، مسلم، حارث، حفص، ففي هذه الحالة لا ترخمه إلا على لغة من ينتظر، يعني إذا أوهم تمامه خلاف المراد فلا ترخمه إلا على هذه اللغة. ومتى يجوز الوجهان؟ فيما كان مختوما بالتاء إذا لم يوهم خلاف المراد، أحسنت، أو لم يكن بتاء جيء بها للتفريق بين المذكر والمؤنث كمسلمة وحمزة وطلحة، فهذه التاء التي فيها ليست للتفريق. لا مو ظاهر التفريق فيها، لكن يحصل اللبس. ما هو للتفريق عمره وعمر؟ لذلك العبارة التي ذكرت هي أحسن، إذا أوهم تمامه خلاف المراد. عندك يا خليفة، هل الترخيم يكون في غير النداء؟ نعم يكون في غير النداء، لكن بثلاثة شروط: أن يكون في الاضطرار، وأن يكون الاسم صالحا للنداء الذي يراد ترخيمه في الضرورة، صالحا للنداء خرج الغلام والرجل، وأن يكون زائدا على ثلاثة أحرف، وهذا أخذ من المثال أحمد. أحسنت. ترخيم الاضطرار هل يكون على لغتين أم على لغة واحدة فقط؟ نعم على لغة من لا ينتظر باتفاق، وعلى لغة من ينتظر في خلاف، فيكون في اللغتين على ظهر إطلاقه رحمه الله تعالى، أو كما يدل عليه إطلاقه. بسم الله. قال رحمه الله: الاختصاص. الاختصاص كنداء دونيا، كأيها الفتى بإثر رجونيا، وقد يراد دون أي تلواء، كمثل نحن العرب أسخى من بذل. قوله الاختصاص مصدر اختص بكذا، والمراد به هنا اسم المفعول وهو المختص، كعادته رحمه الله يطلق المصدر ويريد به اسم المفعول، فهنا كذلك أطلق المصدر وأراد به اسم المفعول. الاختصاص مصدر اختص، لكن المراد هنا اسم المفعول أي المختص، وهو الاسم المنصوب عن الاختصاص المختص هذا. والاختصاص لغة قصر الحكم على بعض أفراد المذكور أولا. الاختصاص لغة قصر الحكم على بعض أفراد المذكور أولا، يعني مثل قولك ما قام أحد إلا زيدا، فهذا اختصاص أو ما هو اختصاص؟ إلا زيدا اختصاص أو ما هو اختصاص؟ اختصاص، لأن فيه قصر حكم على زيد، الحكم هو القيام، وهذا الحكم ليش اختص به دون المتقدم وهو إيش؟ أحد، ما قام أحد إلا زيدا، فزيد مختص لأن الحكم قصر فيه دون المتقدم المذكور أولا وهو القوم، والحكم الذي اقتصر عليه ما هو؟ القيام، ما قام القوم إلا زيدا، فهذا اختصاص لأن فيه ما ذكره من قصر الحكم على زيد، وهو بعض أفراد المذكور أولا، زيد هذا قام القوم هذا المذكور أولا وزيد بعض أفراده، ليس كذلك؟ فالحكم قصر عليه. لا عالم إلا زيد كذلك من هذا الباب في قصر حكم وهو العلم على زيد الذي هو بعض أفراد المذكور أولا عالم، المذكور أولا عالم، وصفته العلم قصرت على زيد. طيب هذا بالنسبة لمعناه اللغوي، وأما الاصطلاحي ذكر الخضري قصر حكم أسند لضمير على اسم ظاهر، الذي ما عنده الخضري يكتب هذا، قصر حكم أسند لضمير على اسم ظاهر معرفة، على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده معمول لأخص محذوفا وجوبا. قصر حكم أسند لضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده، أي بعد إيش؟ بعد الضمير، معمول أي هذا الاسم الذي ذكر بعد الضمير، لأخص محذوفا وجوبا، نحن العرب أقرأ الناس للضيف، ففيه هنا قصر حكم على اسم ظاهر ذكر بعد ضمير، ليس كذلك؟ على اسم ظاهر نحن العرب أقرأ الناس للضيف، فقول العرب هذا اسم مخصوص وقصر عليه حكم، هذا الحكم هو للضمير المتقدم إنا أو نحن معشر العرب، هذا الحكم هو للضمير المتقدم قصر على هذا الاسم الظاهر، وهذا الاسم الظاهر في هذه الحالة يكون معمولا ليش؟ لفعل محذوف وجوبا لا يذكر، وتقديره ايش يكون؟ أخص، لفعل محذوف وجوبا لا يذكر تقديره أخص. فإذا قيل لك أعرب نحن العرب، نحن مبتدأ وأقرأ خبر والعرب مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص العرب، أعني العرب إلى آخر ذلك ما يصلح للتقدير، وإنما اشتهر تقدير أخص، وإلا لك أن تقدر أعني أيضا كذلك، وأريد وأقصد كل هذا يصلح، لكن اشتهر تقدير أخص، فلذلك سمي هذا الباب بباب الاختصاص لأن العامل فيه المقدر أخص اشتهر بهذا، وإلا لك أن تقدر أعني أقصد أريد نحن العرب، أريد العرب، أقصد العرب، إلى آخر ذلك ما يصلح، أعني العرب، لكن اشتهر تقدير أخص، فلذلك سمي الباب هذا بباب الاختصاص لأن عامله يقدر بأخص. طيب، والتعريف واضح، قصر حكم أسند لضمير على اسم ظاهر، إنا معشر أهل السنة ندعو للكتاب والسنة، فهذا فيه قصر حكم على اسم ظاهر، هذا الحكم في الأصل هو للضمير إنا، ليس كذلك؟ فقصر على هذا الاسم الظاهر على اسم ظاهر معرفة، معشر أهل السنة على اسم ظاهر معرفة، كما ترى لا يكون نقرا، لا تقول إنا قوما نقرئ الضيف، إنا قوما نقرئ الضيف، هذا لا يصلح، فلا بد أن يكون معرفة، أو تقول نحن قوما نقرئ الضيف، هذا خطأ، فلا بد من تعريفه، وتعريفه إما أن يكون بأل أو بالإضافة، بأل أو بالإضافة، هذا إذا لم يكن لفظ أي، فلا بد أن يكون معرفة، إما بأل نحن العرب أو بالإضافة نحن معشر أهل السنة، فلا بد من تعريفه كما قال هنا على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده، أي بعد الضمير، ثم قال بعد ذلك معمول، أي هذا الاسم الظاهر لأخصه، أو ما كان بمعنى أخص مثل إيش؟ أعني، لذلك باب المدح، أعني وأريد وأقصد، كل من هذا الباب واضح. أما باب المدح لا، ومن هذا الباب يعتبر باب الاختصاص أيضا. طيب، تقول مناسب الذكر عن الاختصاص بعد أبواب النداء لشبهه به في اللفظ، لشبهه به في اللفظ، والشبه بينهما أن كلا منهما أن كلا من الاختصاص والنداء يوجد معه الاسم تارة مبنيا على الضم وتارة منصوبا، ووجد الشبه بينهما أن كلا منهما أي من الاختصاص والنداء يوجد الاسم معه تارة مبنيا على الضم وتارة منصوبا. طيب، انتهينا من هذا، من تعريف الاختصاص وبيان وجه الشبه بينهما أي بينه وبين النداء، لأن الناظم يقول الاختصاص كنداء أي أنه يشبه النداء، يشبهه في أي شيء أي في صورته، على أن كلا منهما كما سمعت تارة يؤتى به مبنيا على الضم وتارة يؤتى به منصوبا، فالاختصاص والنداء كذلك كما سيأتي في الاستعمال. واللفظ المختص المستعمل في الاختصاص على ثلاثة أنواع، إما أن يكون لفظ أي وأيتها، أو لفظ نعم أن يكون لفظ أي أو أيها وأيتها، أو يكون غيره غيرهما، أو يكون غيرهما. فإذا كان غيرهما إما أن يكون بأل أو يكون إيش مضافا، فلا يخرج لفظ المختص عن هذا، إما أن يكون بلفظ أي وهذه تستعمل مذكرة تستعمل إيش مؤنثة أيها وأيتها، أو يكون بلفظ محلى بأل، أو يكون بلفظ مقرونا بأل نحن العربة، أو يكون بلفظ مضاف إلى ما فيه إيش أل، بلفظ مضاف إلى ما بعده، فلا يخرج عن هذه الثلاثة الاستعمالات. والناظم ذكر استعمالين، فإن كان بلفظ أي فلا يستعمل إلا مبنيا على الضم، ولا بد أن يكون موصوفا بعده باسم مقرون بأل الجنسية، لا بد أن يكون موصوفا بعد ذلك باسم مقرون بأل إيش الجنسية، ولا يكون هذا الاسم إلا مرفوعا تابعا للفظ أي فقط. هذا إذا استعمل بلفظ أي فلا يكون إلا مبنيا أي لفظ أي على الضم، وتكون بعد ذلك موصوفة باسم مقرون بإيش بأل مرفوع، باسم مقرون بأل مرفوع كما سيأتي في المثال إن شاء الله. وهو مثل بأمثلة، يقول مثلا أنا الجواد، أو أنا أو إني الجواد أيها الجواد اعتمد علي الفقير، هذا فيه مبالغة كثيرة، لكن بعد الله سبحانه وتعالى ربما الفقير ركن إلى فلان بعد الله سبحانه وتعالى، فهم يمثلون بنحو هذا، إني أيها الجواد يعتمد علي الفقير. فالآن الشاهد أيها الجواد فاستعمل بلفظ أي، فإذا استعمل بلفظ أي لا يكون إلا مبنيا على الضم، وتكون أي موصوفة بعد ذلك باسم مقرون بألش الجنسية ويذكر مرفوعا، ولا يجوز فيه النصب، لا يجوز فيه النصب، لا بد من رفعه باتفاق، بخلاف في باب النداء، باب النداء نقل الخلاف عن المازني جوز النصب يا أيها الكافرين على قراءة شاذة، أما في باب الاختصاص لا يجوز إلا الرفع في الاسم المتأخر هذا، أو لا يكون إلا الرفع في الاسم المتأخر، ولا يجوز فيه النصب باتفاق. أما في باب النداء حصل خلاف كما تقدم معكم. طيب، وإن كان بغير لفظ أي أو أيتها فإنه لا يكون إلا منصوبا، فإن كان أي المختص بغير لفظ أي فلا يستعمل إلا منصوبا، نحن العرباء أقرأ الناس إنا معاشر الأنبياء لا نورث، إنا معشر أهل السنة كذا، واضح، إن حملة القرآن أحق بالعمل به، فهذا لا يستعمل إلا إيش منصوبا إذا كان بلفظ أي، فلا يبنى على الضم إلا إذا كان بلفظ أي مذكرة كانت أو مؤنثة، فهنا يستعمل مبنيا على الضم. أما إذا كان بغير لفظ أي فلا يكون إلا منصوبا سواء قرن بأل نحن العرب أو أضيفة. هذا واضح. طيب نعم معمول لفعل محذوف أخصه وليس بمنادى خلافا للأخفش، وهذا قول مو صحيح، بل هو منصوب بفعل مبني في محل نصب بفعل محذوف تقديره أخص، وكان بلفظ أي وبغير لفظ أي في الاختصاص يكون معمولا لفعل محذوف تقديره أخص أو ما كان بمعنى أخص. واضح. فلا تقول منادى خلافا للأخفش يقول منادى، حتى في الاختصاص يقول منادى بحرف نداء محذوف، هذا مو صحيح، بل هو مفعول به بفعل محذوف تقديره أخص. طيب وذكر هنا الخضري فائدة وهي عن غيره أيضا أن الباعث على الاختصاص إما فخر كعلي أيها الكريم يعتمد الفقير مثلا، لا الاختصاص الباعث له، إما الفخر كان يقول علي أيها الكريم أيها الجواد يعني نفسه علي أيها الكريم يعتمد الفقير بعد الله سبحانه وتعالى، وهذا يقصد الفخر. إني أيها العالم أكشف المعضلات مثلا، إني أيها العالم أكشف المعضلات أو أحل المعضلات، فهذا إيش الآن أريد به هنا الاختصاص، أريد به ماذا؟ الفخر. فيقول الخضري والباعث عليه أي على الاختصاص إما الفخر كعلي أيها الكريم يعتمد، أو تواضع فإني أيها العبد فقير إلى عفو ربي، فإني أيها العبد فقير إلى عفو ربي. فهنا الاختصاص جاء به لأي شيء؟ للتواضع، وهذا ما أحسنه، أما الأول ما أقبحه. طيب أو بيان الضمير ليس على الإطلاق، ربما الشخص تحدث بنعمة، لنا معشر الأنصار مجد مؤثل بإرضائنا خير البرية أحمد، هذا جيد، افتخروا بهذا، حق لهم أن يفتخروا بهذا دون بطر وأشر، لنا معشر الأنصار مجد مؤثل بإرضائنا خير البرية أحمد، هم افتخروا بما فعلوا مثل هذا، وبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى عليهم أن آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصروه وأيضا أرضوه وأقروا عينه عليه الصلاة والسلام بإرضائنا خير البرية أحمد، فليس على الإطلاق مذموم. طيب أو يكون الباعث له كما ذكر أيضا بيان، البيان الباعث له البيان، نحن العرب أقرى الناس للضيف، نحن حملة القرآن أحرى الناس بالعمل به، نحن حملة القرآن أحرى الناس بالعمل إيش به، فهذا البيان، هذا للبيان لا للافتخار، أتى به للبيان. فالباعث للاختصاص إما أن يكون فخر أو يكون تواضع أو يكون بيان الشيء، إما أن يكون لمجرد البيان فقط، فهذه أمور تبعث على الاختصاص تحفظ. طيب قال الاختصاص كنداء، أي أن الاختصاص يشبه النداء في الصورة، لأنه تارة يستعمل مبنيا على الضم وتارة يستعمل منصوبا، فلذلك الناظم يقول الاختصاص كنداء، ثم بين الفرق بينهما فقال دون يا كأيها الفتى بإثر الجونية إلى آخره. فالاختصاص يشبه النداء فيما سمعته ويفارقه في أشياء، الشيء الأول أنه يستعمل بغير حرف لفظا ونية بخلاف النداء، فلا بد أن يستعمل معه حرف، إما أن يلفظ به أو يكون إيش مقدرا. أما الاختصاص فهو كما قال الاختصاص كنداء، لكن يخالفه أنه دون يا وغيرها من حروف وأخواتها، دون يا أو إحدى أخواتها، فهو يستعمل بغير حرف الاختصاص، علي أيها الجواد يعتمد الفقير بعد الله سبحانه وتعالى، فهذا اختصاص، هذا باب اختصاص. هل يقدر يا أيها الجواد؟ لا، دون يا من غير حرف يستعمل الاختصاص بخلاف النداء، فهذا من الفروق. الفرق الثاني قالك أيها الفتى بإثر الرجولية، أي أن الاختصاص لابد أن يكون مسبوقا بكلام قبله، فلا يكون ابتداء يا أيها الرجل قم، هذا نداء، هذا نداء يستعمل ابتداء من غير أن يسبق، ولا يشترط فيه أن يسبق بكلام قبله. أما الاختصاص فلا يكون إلا بعد كلام، كما قال الناظم كأيها الفتى بإثر أرجوني، أي يكون بعد كلام قبله يسبق بكلام، كهذا المثال أرجوني أيها الفتى، أرجوني أيها الفتى، هذا الأصل، هذا معنى الكلام فواضح. وأيضا ما سمعت من مثلا نحن العرباء، كذلك علي أيها الجواد يعتمد، فلا بد أن يسبق بشيء، علي كما ترى نحن العرب إلى آخر ذلك، فلا بد من هذا. الشيء الآخر مما يخالف فيه النداء أن الاختصاص المختص قد يستعمل بأل، والمنادى لا يستعمل بأل، نحن العرباء، فهل يقال يا العرب أو يا الرجل؟ ما يقال، وهذا أشار إليه بقوله قد يرى ذا، أي المنصوب على الاختصاص، قد يرى ذا أي المنصوب على الاختصاص دون أي تلو أل، فقد يرد هذا المنصوب على الاختصاص وهو بغير لفظ أي، دون إيش؟ مستعمل مع ماذا؟ مع أل، فيقال وهو دون لفظ أي، مستعمل مع أل، فيقال نحن إيش؟ العرب، نحن العرب، واضح. فهذه فروق بين المختص وبين المنادى، المنادى لا يستعمل إلا بحرف، والمختص يستعمل بغير حرف لفظا ونية، فليس هناك حرف مقدر ولا ملفوظ به، بخلاف المنادى إما أن يكون الحرف ملفوظ معه أو يكون مقدرا أو يكون مقدرا. والشيء الثاني الذي يفرق فيه النداء أنه لا بد أن يسبق بكلام قبله، وأشار إليه بقوله كأيها الفتى بإثر رجونية، أي بعد رجونية يكون، أي رجوني أيها الفتى تقول، ولا تقول أيها الفتى رجوني، خطأ هذا، لا يستعمل هكذا أيها الفتى رجوني، هذا قد يظن شخص أنه نداء، واضح. الشيء الثالث أن المختص قد يستعمل بأل بخلاف باب النداء، فلا يستعمل بأل إلا في مواضع معلومة كلفظ الجلالة يا الله، وأيضا الجمل المحكية، أما في غير ذلك فلا يستعمل بأل، واضح. وأيضا مما ذكروا أنه يكون مما ذكروا أيضا أنه يشترط أن يكون الكلام المقدم عليه اسما بمعناه، أن يكون في الكلام المقدم عليه اسما بمعناه، فلا بد من هذا، أن يكون في الكلام المقدم عليه اسما بمعناه، كما في الأمثلة نحن العرب، أقرأ الناس في الضيف، علي أيها الجواد يعتمد الفقير مثلا على ما ذكره، فهذا في الكلام المتقدم اسم بمعنى هذا الاسم المختص، لأن المراد بهما شيء واحد، هذا معنى اسم بمعنى، أن يكون المراد بهما شيء واحد، الضمير المتقدم هذا الاسم الظاهر المراد بهما شيء واحد، فلأن نحن العرب، العرب هل هو نفس نحن؟ إذن تقدم عليه اسم بمعنى، ما معنى اسم بمعنى؟ أي أن المراد به أي بالاسم الظاهر والاسم المتقدم شيء شيء واحد، إني مثلا كما تقدم إني أيها الجواد يعتمد، أو إني أيها الجواد يعتمد علي الفقير، هذا الآن أيها هو نفس اليا هذه أو لا؟ نعم نفسه، فإذا تقدم عليه اسم بمعنى، ما معنى قولهم اسم بمعنى؟ أي أن الاسم الظاهر والاسم المتقدم شيء إيش؟ المراد منهما شيء شيء واحد، هذا هو المقصود. فلا بد في الاختصاص من ذلك أن يكون في الكلام المقدم عليه اسما بمعنى، ولا يكون هذا الاسم الذي تقدم وهو بمعنى الاسم الظاهر إلا ضميرا للمتكلم، أما غير ضمير المتكلم فهو نادر، فلا يكون اسما ظاهرا، ولا يكون كذلك أيضا اسم ظاهر للغيبة وهو معلوم، أو ضمير غيبة كذلك لا يكون، ولا أيضا يكون ضمير مخاطب إلا نادر، إلا نادر، وإلا الأصل فيه في هذا الاسم المتقدم على الاسم المختص أن يكون ضمير متكلم، نحن أو إنا أو إني إلى آخر ذلك، لا بد أن يكون ضمير متكلم، أما مجيئه غير ذلك فلا يكون، فإن جاء فهو نادر كمجيئه ضمير مخاطب، حكوا ذلك عن العرب كأنهم نحو بك الله نرجو الفضل، بك الله نرجو الفضل، فهان الآن قبل هذا الاسم إيش؟ ضمير غير ضمير تكلم، ليس كذلك ضمير مخاطب. وأيضا ما ذكروا سبحانك الله العظيمة، سبحانك الله العظيمة، فهذا مما ذكروه، وجاء كما ترى بعد غير ضمير المتكلم، وهذا نادر. فإذا الأصل في المختص أن يقع بعد ضمير المتكلم. هل يقع بعد الاسم الظاهر؟ ما يقع. هل يقع بعد ضمير الغيبة؟ ما يقع. هل يقع بعد ضمير المخاطب؟ قليل. يقع بعد ضمير المخاطب قليل، كما سمعت بك الله نرجو الفضل، سبحانك الله العظيمة، هذا نادر. فهذه أربع فروق، من يعيدها؟ أشار ذكر ثلاثة وزدنا واحدا. نعم، أن يستعمل بدون حرف لفظاً ونية، أن لابد أن يسبق بكلام قبله. نعم، أنه يجتمع مع أل، يكون مقرونا بأل المختص، بخلاف المنادى لا يجتمع مع حرف النداء، لا يستعمل بأل، لا ينادى ما فيه أل. أن يكون هذا الاسم المقدم اسما، أن يكون في الكلام عن الاسم المتقدم هذا اسم بمعنى هذا المتأخر. أحسنت. وأيضا ما يفارقه ما أشرنا إليه، ما يفارقه ما تقدمت الإشارة إليه، أنه فيه خلاف في نصبه بعد أي في النداء، وأما هنا بإيش؟ باتفاق لا يجوز نصبه، بل يرفع علي أيها الفقير، أيها الجواد، اعتمد الفقير، أيها الجواد، إني أيها العالم أحل المشكلات. فهذا لا يكون كما سمعت تقول إني أيها العالم، تقول خالف المازني هنا، لا، ما خالف هنا، وإنما خالف فيش في النداء. فهذا من الفروق أيضا التي تذكر. طيب، والكلام طويل وكثير، لكن إن شاء الله هذا مع ما يذكر ابن عقيل، وإذا بقي شيء من التعليقات نعلق. طيب، أيضا مما نشير إليه وذكرناه آنفا لكن يعاد لا بأس من إعادته، أن الاسم المستعمل في الاختصاص على ثلاثة أنواع: إما أن يكون لفظ أي بنوعيها، أو يكون مقرونا بأل، أو يكون مضافا، أو يكون مضافا. والمضاف قالوا هنا لا يكون إلا آل فلان، أهل البيت، وكذلك بنو فلان، معشر مضافة، هذه الأربع الفاظ التي سمعت، بنو فلان في الاختصاص تستعمل، وكذلك معشر مضافة، وآل فلان، وأهل البيت، هذا أيضا يكون في الاختصاص، اقتصر أبو عمر عليها، أبو عمر اقتصر عليها. قال أبو عمر: العرب تنصب في الاختصاص هذه الأربعة ولا ينصبون غيرها، تنصب في الاختصاص هذه الأربعة ولا ينصبون غيرها. ما هي هذه الأربعة التي تستعمل مضافة في الاختصاص؟ بنو فلان، معشر مضافة، أهل فلان، أهل فلان. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قيل منصوب على الاختصاص أخص أهل البيت، وقيل منادى. فلما كان بينهم شبه اختلفوا ببعض الكلمات هل هي منصوبة على الاختصاص أو منصوبة على النداء، لأنه بينهم شبه كما تقدم. طيب، هذه التي تستعمل مضافة هذه الألفاظ في الاختصاص، ذكر هذا سيبويه، قال وأكثر سيبويه يقول أكثر ما يكون، أو أكثر الأسماء دخولا في هذا الباب بنو فلان ومعشر مضافة وأهل البيت وآل فلان، هكذا قال سيبويه. ثم ذكرنا كلام أبي عمر، سيبويه يقول وأكثر الأسماء دخولا في هذا الباب بنو فلان ومعشر مضافة وأهل البيت وآل فلان. قال أبو عمر: العرب تنصب في الاختصاص هذه الأربعة ولا ينصبون غيرها، أي المضافة، هذه الأربعة المضافة، ولا ينصب غيرها كما سمعت. ما في مانع، ما في مانع. فلذلك سيبويه أشار إلى هذا، أكثر الأسماء دخولا هذه الألفاظ الأربعة. قال الشارح: كيف العلم لا يكون في باب الاختصاص إلا نادر، بنا تميما، هذا نادر كما ذكرنا، بنا تميما يكشف الضباب، نادر. واستعمال العلم نادر، استعمال العلم في الاختصاص نادر، الأكثر في الاختصاص استعمل غير العلم، وأما بنا تميما يكشف الضباب فهذا قليل، الأكثر خلافه. قال رحمه الله، نقرأ سريعا: مع أن الكلام طويل. والآن سيأذن إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.